فإن أما محارمه أو أجنبي أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أو أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه أو فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع: حسن غريب وفيه لين. طيب، يقول: أو يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، إن يكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق. وهذه المسألة لمسألة لها صور. الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بحق، الحكم يكره. الصورة الثانية أن يكون كلهم يكرهه بحق، فيكره من باب أولى. الصورة الثالثة أن يكون بعضهم يكرهه بحق. فمفهوم كلام المؤلف أكثرهم أنه يكره ولا لا؟ لا يكره. الصورة الرابعة أن يكون كلهم أو أكثرهم يكرهه بغير حق فلا يكره. أعيد الصور، أقول: إن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. هذه المسألة لها أربع صور. الصورة الأولى أن يكون أكثرهم يكرهه بحق، وهي منطوق كلام المؤلف، فيكره. الصورة الثانية أن يكون كلهم يكرهه بحق، فالكراهة من باب أولى. الصورة الثالثة أن يكون بعضهم يكرهه بحق. فمفهوم كلام المؤلف أكثرهم أنه لا يكره. طيب، الصورة الرابعة أن يكون أكثرهم أو كلهم يكرهه بغير حق فلا يكره، ولو كانوا جميع المصلين جميع المسلمين. واضح؟ واستدلوا لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وهذا الحديث، الاستدلال بهذا الحديث يقتضي أن تكون الإمامة مكروهة مطلقا، سواء كرهه بحق أو بغير حق، وسواء كان الذي يكرهه البعض أو دون ذلك أو الكل. يعني استدلالهم بهذا الحديث وتخصيص ذلك بصورة من الصور فيه نظر. والصواب أن إمامة من يكرههم أن إمامته بقوم يكرهونه مكروهة مطلقا، أنه إذا كان الجماعة يكرهونه فإمامته لهم مكروهة مطلقا، سواء كان بحق أم بغير حق، بعموم الحديث، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإمام قوم وهم له كارهون. ولم يفرق النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تكون كراهتهم بحق أو بغير حق. ويؤيد ذلك أمور. أولا، أن الجماعة شرعت للاجتماع والائتلاف والمحبة والمودة، وإذا كان ثمة كراهة بين الإمام والمأمومين انتفت هذه المصالح. وثانيا، أنه إذا أمهم وهم له كارهون فسوف يكون عرضة للوقوع في عرضه بألسنتهم، إذا أمهم وهم له كارهون فسوف يقعون في عرضه، وحينئذ يكسب سمعة سيئة، وهم يكسبون إثما هو الذي تسبب فيه. وثالثا، أنه إذا أمهم وهم له كارهون فلن يقبلوا منه لا نصحا ولا إرشادا ولا دعوة، لأن قبول النصح والإرشاد والدعوة والتوجيه فرع عن قبولهم له ومحبتهم له. وعلى هذا فنقول: إمامة القوم الذين يكرهونه مكروهة مطلقا. وحينئذ نجعل كلمة بحق، كلمة قوله بحق، كلمة المؤلف قوله بحق، نجعلها منوطة بكراهتهم له لا بإمامته لهم. ونقول: إن كراهتهم له إن كانت بحق فهم غير ملومين وغير آثمين، إن كانت بحق فهم غير ملومين أو غير آثمين، وإن كانت بحق فهم آثمون ملومون. أما هو فإمامته لهم مكروهة. واضح؟ واضح ولا لا؟ نقول الآن أن المؤلف قال يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، واستدل بماذا؟ بالحديث. الحديث ظاهره العموم، ظاهر العموم سواء كانت الكراهة بحق أم بغير حق، وعليه نقول الأخذ بظاهر الحديث هو الأولى، وأنه يكره أن يؤمهم مطلقا سواء كانت كراهتهم له بحق أم بغير حق ونجعل قوله بحق يعود على المأمومين لا على إمامته لهم، فإن كانت كراهتهم له بحق فهم غير ملومين ولا آثمين، وإن كانت كراهتهم له بغير حق فهم ملومون وآثمون. أما هو فإمامته لهم مكروهة. لماذا؟ نقول لأنه إذا أمهم وهم له كارهون حصلت مفاسد، منها من المفاسد التي ذكرناها أنه يفوت مقصود الجماعة، لأن يعني المقصود من الجماعة ما هو؟ الاجتماع والائتلاف والمحبة والمودة. وثانيا أنه إذا أمهم وهم له كارهون فسوف يقع في ألسنتهم وسوف يقعون في عرضه، فيكسب سمعة سيئة ويكسبونهم آثاما بكلامهم فيه، وهذا الإثم الذي كسبوه هو الذي تسبب فيه. وثالثا أنه إذا أمهم وهم له كارهون فلن يقبلوا منه لا نصحا ولا إرشادا ولا دعوة ولا غير ذلك. طيب، وعلى هذا فنقول القول الصواب في هذه المسألة أن إمامة من يكرهونه مكروهة مطلقا، وأنه يكره للإنسان أن يؤم قوما لهم له كارهون طيب، يقول رحمه الله لا نعم سواء كان أكثر، المهم إذا كان يعني الغالب يكرهونه ولو لم يكن أكثر، لكن إذا كان واحد أو اثنان من 50 لا عبرة به، هذا لا عبرة. وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين أي ضعف، فإن كان ذا دين وسنة، هذا مفهوم قول بحق، وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه والصواب كما تقدم الكراهة، وحتى لو لم يصح الحديث فيكفي ما في ذلك من المفاسد. قال رحمه الله وتصح إما خلاص الآن فهمنا هذه المسألة، الكراهة الشخصية سواء كان شخصية أم دينية هي بغير حق، الكراهة إما بحق أو بغير حق، التي بحق أن يكرهوه لأمر لخلل في دينه، والتي بغير حق أن يكرهوه لأمر دنيا وأشبه ذلك لبغير حق، لأن الإمامة منوطة بوصف أم القوم أقرأهم لكتاب الله. يقول رحمه الله وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. تصح إمامة ولد الزنا والجندي، إنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك يعني على صحة إمامة ولد الزنا والجندي لوجود الخلاف. أولا من هو ولد الزنا؟ هو الذي خلق من سفاح لا نكاح، والجندي هو من؟ الشرطي العسكري. طيب، أقول نص المؤلف رحمه الله على صحة إمامتهما لوجود الخلاف، وإلا لو لم يذكر ذلك لعلم أنها صحيحة، وذلك أن بعض العلماء كره إمامة ولد الزنا وكره إمامة الجندي. لماذا؟ قال لقصورهما. أما ولد الزنا فلأنه لا نسب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر، فهو لا نسب له، إذن فيه نقص. وأما الجندي فلأنهم في الغالب لا يخلون من الظلم والغشم والتكبر، وربما يستعمل سلطته فيما ليس من سلطته، فلذلك قالوا تكره إمامة الجندي. أواضح الآن؟ إذن تكره إمامتهما لقصورهما. والصواب أن إمامتهما صحيحة، وذلك لأنه يقال أولا ولد الزنا الذنب ليس ذنبه ولا ذنب الزاني، الذنب ذنب الزاني، وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام علق وصف الإمامة بقوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأما الجندي فإن الظلم والغشم والتكبر وما أشبه ذلك لا يختص به، قد يكون إنسان ليس جنديا ولا له علاقة ومع ذلك يكون منه ظلم وغشم وما أشبه ذلك. إذن نقول إمامتهما صحيحة على الأصل، ولهذا قال المؤلف إذا سليم دينهما. طيب، وقول المؤلف رحمه الله إذا سليم دينهما، هل هذه العبارة إشارة إلى أن دينهما في الغالب لا يسلم، أو أنها لإقامة الحجة وأن العبرة بسلامة الدين، فإذا سلم دينهما فما المانع؟ أقول المؤلف يقول إذا سلم دينهما، هل أتى المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ليشير إلى أن الغالب أن دينهما لا يسلم، أن دين ولد الزنا لا يسلم لأنه مشتت مشرد، وكذلك الجندي لأنه جهل وما أشبه ذلك، أو أتى بها ليقيم الحجة على من منع ذلك، وأن المناط الحكم على سلامة الدين، فإذا سلم دينهما فما المانع من صحة إمامتهما؟ نقول إيش؟ الثاني يقول وكذا اللقيط يعني تصح إمامته. واللقيط هو طفل نبذ أو ضل لا يعرف نسبه ولا رقه، طفل منبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه، هذا اللقيط. قال والأعرابي ساكن البادية، وإنما نص المؤلف رحمه الله على اللقيط لأنه في الغالب ليس له نسب، ونص على الأعرابي لأن الغالب أن الأعراب فيهم الجفا والجهل. قال حيث صلحوا لها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم. قال وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، تصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، ومن يقضيها بمن يؤديها، وذلك لأن الاختلاف هنا اختلاف في الوصف. طيب، قول المؤلف رحمه الله من يؤدي ومن يقضي، الصلاة كما تقدم لها ثلاثة أوصاف، العبادة لها ثلاثة أوصاف أداء وقضاء وإعادة، أداء وإعادة وقضاء، هذا عند الجمهور. فالأداء ما فعل في وقته أولا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد الوقت. يحتاج مثال ولا ما يحتاج؟ مثل. طيب، رجل دخل عليه وقت الظهر فصلى صلاة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها، حيث صب أنها إيش؟ أداء. طيب، رجل آخر صلى الظهر ولما فرغ من الصلاة وإذا هو على غير طهارة فتوضأ وصلى، هذه الصلاة توصف بأنها إعادة. رجل نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت فصلى صلاتنا بعد الوقت توصف بأنها قضاء. والصحيح في هذه المسألة، مسألة أوصاف العبادة، أن القضاء لا يتصور، أن وصف القضاء للعبادة غير متصور على الراجح، وأن العبادة لا توصف إلا بأداء أو إعادة. لماذا؟ نقول لأن القضاء ما هو القضاء؟ ما فعل بعد الوقت، هذا الذي فعل بعد الوقت إن كان الإنسان معذورا فهو أداء، وإن كان غير معذور فلا صلاة له أصلا، أليس كذلك؟ إذن وصف القضاء هذا على الراجح غير متصور، وذلك لأن الإنسان إذا صلى الصلاة بعد وقتها فإن كان معذورا في ذلك فهو أداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وإن كان غير معذور فصلاته لا تصح أصلا، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن عند الجمهور الذين يقولون تصح الصلاة بعد الوقت بعد خروج الوقت ولو كان غير معذور صار صحيحة ويجب أن يصلي. فمثلا رجل تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، نام عن صلاة الفجر، نام عن صلاة الفجر لم يستيقظ إلى الساعة الثامنة، يركب الساعة الثامنة عندهم يقول يجب أن يصلي، يأثم بذلك لكن يصلي وتوصف الصلاة بأنها قضاء. وعلى الراجح لا يصلي، ولو صلى ألف مرة لم ينفعه، بل ذهب بعض العلماء إلى كفره، صلى الله عليه. شوف المسألة يا أخوان خطيرة جدا. الآن كثير من الموظفين بل ومن الطلاب تجده إذا أراد النوم في الليل يركب الساعة، اليوم مثل الأذان 5 إلى 5 يركب الساعة على 6:30، عنده الدوام 7 ولا بعد 7 إلى 4، ربع ساعة يغسل ويصلي ويفطر وما أشبه ذلك ثم يذهب. وش حكمه هذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر، هذا عند بعض العلماء كافر يكفر. ومن من أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يرى أن من تعمد إخراج صلاة عن وقتها من غير عذر أنه يكفر مرتد. فالمسألة ليست هينة، مسألة خطيرة. طيب يقول رحمه الله طيب وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. مثال ذلك رجل حضرت صلاة الظهر ودخل المسجد يصلي مع الجماعة صلاة الظهر، فذكر أن عليه فائتة من الأمس، أنه لم يصلي الظهر أمس بالأمس، فدخل مع الإمام، دخل مع الإمام بنية صلاة الظهر، الإمام يصلي الظهر الحاضرة وهو يصلي الظهر الفائتة، تصح أو لا؟ تصح، لأن الاختلاف هنا اختلاف في الوصف، النوع واحد، كلاهما صلاة ظهر، اتحدا في النوع لكن اختلف في الوصف. هذه توصف صلاة الإمام توصف بأنها أداء، وصلاة المأموم توصف بأنها قضاء، كلهم فريضة، واضح؟ طيب العكس من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، عكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها. المثال اللي مثلنا هذا من يقضي بمن يؤدي، ويجوز أن يأتم من يؤدي بمن يقضي. مثال ذلك رجلان أو جماعة دخلوا المسجد، فذكر أحدهما قد صلى الظهر والباقون لم يصلوا الظهر، فلما أرادوا أن يصلوا ذكر أحدهم أنه لم يصلي الظهر بالأمس وهو أقرأهم، فقدموه ليصلي، هو يصلي فائتة وهم يصلون حاضرة، يصح؟ نعم يصح، لأن الخلاف هنا خلاف في الوصف، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الخلاف أن العبادة جنس نوع وصف، جنس ونوع ووصف وعدد. لا هذه ما جاءتنا، صلاة الظهر والعصر تختلف، أقول عن العبادة جنس ونوع ووصف وعدد وهيئة، أيضا جنس كفريضة خلف نافلة أو نافلة خلف فريضة، نوع ظهر خلف عصر، هذه نوع ذي نوع، صفة أداء قضاء إعادة، عدد 3 4 2، هيئة مثل صلاة ظهر خلف جنازة، صلاة ظهر خلف جنازة تختلف هنا في أي شيء في الهيئة، ونذكرها إن شاء الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.